سمبدر دوايم وارهي مارد واري سمبدر دوايم وارهي مارد واري حق واري حقوق واري شبند شريعة واري سمبدر دوايم وارهي مارد واري سمبدر دوايم وارهي مارد واري نواري كفري قانون واري إسلامي قانون جوڑل مفسدينو دين غواري غربي قانون جوڑل مفسدينو دين غواري غربي قانون تنگل شرارت دين نور دو امنيت غواري سمبدر دوايم وارهي مارد واري سمبدر دوايم وارهي مارد واري حق واري حقوق واري شبند شريعت واري سمبدر دوايم وارهي مارد واري سمبدر دوايم وارهي مارد واري يولد كراو يوره بر منا يتحق دقر ديت أزادي تجي غواري أمن بن سحر ديت أزادي تجي غواري أمن بن سحر نور نبي زار ديس بن بيرغ أجد غواري سمبدر دوايم وارهي مارد واري سمبدر دوايم وارهي مارد واري حق واري حقوق واري شبند شريعة واري سمبدر دوايم وارهي مارد واري سمبدر دوايم وارهي مارد واري رحم خبل ملت باندي برم خبل عزت باندي دفم لازم غورا و كف قدرت باندي دفم لازم غورا و كف قدرت باندي فت واري عزت واري سلونو تراحت واري سمبدر دوايم وارهي مارد واري سمبدر دوايم وارهي مارد واري حق واري حقوق واري شبند شريعة واري سمبدر دوايم وارهي مارد واري سمبدر دوايم وارهي مارد واري جوري فساد نادي وار نفرت نادي دي غدر حكمت سخا تنگ سلول سنا دي دي غدر حكمت سخا تنگ سلول سنا دي نغواري باطل پراس صدق حقيقت غواري سمبدر دوايم وارهي مارد واري سمبدر دوايم وارهي مارد واري حق واري حقوق واري شبند شريعة واري سمبدر دوايم وارهي مارد واري سمبدر دوايم وارهي مارد واري پوه دي نڑي کڑلا پورت دي بگڑي کڑلا تا پسيا ست سرا تنگ پرکڑي کڑلا تا پسيا ست سرا تنگ پرکڑي کڑلا زار لتا طالب شن خود بدي ملت واري سمبدر دوايم وارهي مارد واري سمبدر دوايم وارهي مارد واري حق واري حقوق واري شبند شريعة واري سمبدر دوايم وارهي مارد واري سمبدر دوايم واري